السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي فلا مضل له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة. قال رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الصلاة، قال: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. التيمم هو البدء باليمين، البداية باليمين. فليشرع للمسلم إذا دخل المسجد أن يدخل برجله اليمنى، هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله. فمن السنة للمسلم إذا دخل المسجد أن يقدم يده رجله اليمنى، أن يقدم رجله اليمنى. إذا قال: باب التيمم. التيمم كما قلنا هو البداءة باليمين. قال: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. قوله هنا وغيره، يعني هناك أمور كثيرة يعني يشرع فيها للمسلم أن يبدأ باليمين، كما سيأتي في الحديث، في حديث عائشة. فعند التطهر مثلا، المسلم إذا تطهر فتوضأ مثلا، ونحن نعلم بأن في الوضوء هناك أعضاء فيها يمين وشمال، فالمتوضئ مأمور شرعا بغسل يديه، والإنسان له يدان يمنى ويسرى، وأيضا المسلم في الوضوء مأمور بغسل الرجلين، فله رجل يمنى وله يسرى. إذا فدائما السنة أن تبدأ ماذا يا جماعة؟ باليمين. تبدأ باليمين، يعني عندما تتوضأ تغسل أولا يدك اليمنى ثم اليسرى، تغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى، وهكذا في الغسل. مثلا في الغسل إذا اغتسل الإنسان فمن السنة أن يبدأ بشقه الأيمن، يبدأ بشقه الأيمن يعني الجهة اليمنى، الشق يعني هي الجهة، يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى. إذا فكما قلت يعني هناك يعني مسائل كثيرة يعني يشرع فيها هذا التيمم الذي ذكره البخاري رحمه الله في هذا الباب. والمقصود الأكبر طبعا من هذا الباب بيان سنية يعني تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد. ولهذا قال البخاري تحت هذا الباب: وكان ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر الصحابي المعروف المشهور، وابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان معروفا بشدة متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني متابعة شديدة جدا. يعني تصوروا، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سافر مثلا من مكة إلى المدينة ويريد مثلا أن يقضي حاجته، يعني يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وين قضى الحاجة تاعو يقضيها، وين شاف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حبس وارتاح يتوقف في ذلك المكان ليستريح فيه. فكان يعني شديد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فنقل البخاري يعني هذا الأثر المعلق عن عبد الله بن عمر، قال: وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى. إذا كان ابن عمر إذا دخل المسجد يبدأ برجله اليمنى، يعني يقدم اليمنى. قال: فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. إذا عند الدخول يعني تبدأ باليمين، وعند الخروج تبدأ ماذا؟ باليسار. والحكمة يعني في هذا يعني واضحة وظاهرة، لأن المسجد هو أشرف الأماكن والبقاع، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. فالمساجد هي خير البقاع، لماذا؟ لأنها أماكن الطاعة، أماكن عبادة الله تبارك وتعالى، أماكن صلاة والذكر وقراءة القرآن والتعلم إلى ما إلى ذلك. إذن فهي خير البقاع، وشر البقاع الأسواق، لأن الأسواق يعني يكثر فيها الغش، يكثر فيها الحلف الكاذب وغير ذلك مما هو يعني من معصية الله تبارك وتعالى. إذن فالحاصل أن المسجد هو يعني خير بقعة على وجه الأرض، خير بقعة على وجه الأرض هو المسجد. واليمين أيضا يعني الجهة اليمنى أشرف من الجهة اليسرى، الجهة اليمنى أشرف أفضل من الجهة اليسرى. وبالتالي فالإنسان إذا دخل المسجد وهو مكان شريف كما قلنا، فيقدم ماذا؟ أشرف عضو فيه وهو اليمين. لو كنت تارك داخل يعني مكان معظم، مكان مشرف، إذن فيستحسن أن تبدأ ماذا؟ من أعضائك بالعضو الكريم والشريف أيضا على غيره، فتبدأ باليمين. إذن تقدم اليمين، فتكون اليمين هي أول من يدخل المسجد. ولما تخرج العكس، لما تخرج العكس تكون اليمين هي آخر من يخرج من المسجد. أنت تجي خارج من المسجد تقدم ماذا؟ اليسرى، تقدم اليسرى. كي تقدم اليسرى اليمين تاعك مازالها في المسجد، اليمين تاعك مازالها في المسجد. إذا فاليمين هنا يعني تمكث مدة أطول في المسجد من اليسار، وهذا معنى مناسب جدا. واضح يا جماعة؟ يعني تولي اليمين يعني تقدم في الدخول وتؤخر في الخروج، لتكون مدة يعني مكثها في المسجد أطول. ولهذا يعني نقل بخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر بأنه يعني كان إذا دخل المسجد يبدأ في اليمين، وإذا خرج من المسجد يقدم ماذا؟ الشمال، يقدم اليسار. وهذا المعنى ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره، من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة. والصحابي إذا قال من السنة يكون له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. إذا فهذا الفعل الذي فعله ابن عمر صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما قلنا فالسنة للمسلم إذا أراد أن يدخل المسجد أن يقدم اليمين، وإذا خرج يقدم ماذا؟ الشمال. وهذا الفعل، هذا الفعل إخواني الكرام يعني هو نوع من أنواع ذكر الله تبارك وتعالى، لأن ذكر الله تبارك وتعالى يكون باللسان. الإنسان يذكر ربي باللسان، يعني يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر إلى آخره، هذا ذكر باللسان. وهناك ذكر بالأفعال، الإنسان يذكر الله تبارك وتعالى بأفعاله، بأفعاله. فالمسلم يعني الذي يظهر عليه يعني أثر الذكر وعدم الغفلة تجده يعتني بهذه الأشياء، يعني قبل ما يدخل يعني دائما الله تبارك وتعالى في نفسه، الشرع في نفسه، غير يجي يدخل يتذكر يقول لا أقدم ماذا؟ اليمين. هذه سنة وهذا فعل يحبه الله تبارك وتعالى، وهذا الفعل فيه أجر فيه حسنات، إذا أقدم اليمين، أدخل باليمين. نفس الشيء تيجي خارج دائما يعني يستحضر مثل هذه المعاني الشرعية، يستحضر هذه المعاني الشرعية، يتذكر لأن السنة إذا خرج أن يخرج ماذا بالشمال ويؤخر ماذا اليمين. فكما قلت يعني هذا نوع من أنواع الذكر. والشخص الحريص على مثل هذه السنن يدل يعني محافظته ومواظبته على هذه السنن على أنه من الذاكرين لله تبارك وتعالى بخلاف الغافل. يعني شخص الغافل عن الله وعن ذكر الله تبارك وتعالى تلقى كما يقول العمي غير يدمه يدخل على طريق باش يدخل باليمين ولا باليسار المهم يدخل. وأثناء دخوله للمسجد لا يستشعر شيئا أصلا. شغل كي اللي راه داخل الحانوت ولا راه داخل مكان واحد آخر لا فرق عنده بين أن يدخل المسجد أو أن يدخل مكانا آخر غير المسجد. وهذا كما قلنا يعني هذه علامة على قلة يعني ذكر الإنسان لله تبارك وتعالى. ولهذا يعني على المسلم أن يحرص على يعني مثل هذه السنن التي يعني تجعله دائما متعلقا بالله تبارك وتعالى وبدين الله وبشرع الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني شاء الله يعني هذه الأشياء يعني تشرع في حياتنا كلها. يعني كل فعل يفعله الإنسان إلا ويعني الشرع جعل لنا فيه عبادة. باش الإنسان دائما يكون متعلق بالله ذاكر لله تبارك وتعالى. يعني تأمل أنت عندما تدخل المسجد ولا تخرج كان سنة تدخل باليمين تخرج بالشمال كان أدعية وأذكار تقوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا كيجي داخل كيجي خارج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك. الإنسان يعني إذا دخل المنزل وإذا خرج من المنزل يعني كان أذكار. الإنسان إذا أكل أو شرب كان أذكار يعني كيجي يأكل يسمي الله ويأكل بيمينه ويأكل مما يليه. وإذا فرغ من الأكل والشرب يحمد الله تبارك وتعالى. بل سبحان الله حتى الجماع إنسان كيجي يجامع زوجته يعني كاين شرح يعني يتمسك به المسلم إذا أراد أن يجامع زوجته يعني يأتي بالأذكار المعروفة المشروعة بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب أو جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. فهكذا كما قلت يعني حياة المسلم كله يعني ربطها يعني الشرع بأفعال بأذكار بأحكام. يعني حتى كما قلنا يبقى المسلم يعني معلق القلب بالله تبارك وتعالى ودينه وشرعه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري تحت هذا الباب حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي سليمان بن حرب الواشحي أبو أيوب البصري قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج البصري أبو بسطام كنيته أبو بسطام البصري وهو أمير المؤمنين في الحديث عن الأشعث ابن سليم وهو الكوفي الأشعث ابن سليم الكوفي عن أبيه وهو سليم ابن أسود أبو الشعثاء الكوفي عن مسروق وهو مسروق ابن الأجدع كنيته أبو عائشة الكوفي عن عائشة وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق وهي صديقة أيضا رضي الله عنها وعن أبيها وكانت وفاتها سنة 57 هجرية. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن. التيمن هو أن يبدأ الإنسان كما قلنا باليمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع يعني بقدر الاستطاعة. يعني كلما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم اليمين طبعا وتقديم اليمين يكون يعني في الأمور الحسنة الشريفة كالأكل والشرب وغير ذلك بخلاف الأمور المستخبثة يعني لا نقدم فيها اليمين الإنسان مثلا إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء ما يقدمش اليمين، لا يقدم ماذا؟ ها؟ اليسار. باش تكون اليمين هي آخر ما يدخل إلى هذا المكان الذي هو مكان يعني الخبث والخبائث. فالإنسان في دخول الخلاء ما يقدمش اليمين، العكس يقدم الشمال يسار، لكي تكون اليمين هي آخر من يدخل. وعند الخروج يقدم اليمين، يعني الإنسان يخرج من الخلاء، يخرج من الخلاء يقدم اليمين ثم اليسار. علاش؟ باش تكون اليمين هي أول من يخرج، وما يخرج يعني من هذا المكان الذي فيه الخبث والخبائث. هكذا أيضا يعني عند التطهر من النجاسة، عند التطهر من النجاسة يعني الإنسان يعني ما يطهرش النجاسة باليمين، يستعمل ماذا؟ الشمال، يستعمل الشمال. إذا فاستعمال اليمين يعني يكون في الأمور المستحسنة، الأمور المستحسنة تستعمل ماذا؟ اليمين. وفي العكس تستعمل ماذا؟ الشمال. إذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع. قالت: في شأنه كله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل شؤون حياته يحرص على ماذا؟ على أن يقدم كما قلنا اليمين في الأمور المستحسنة. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها بعض الأمثلة على ذلك، لأنها قالت في شأنه كله، هذا عام، هذا لفظ عام، في كل شؤونه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم. ثم يعني بعد ذكرها للعموم خصصت، يعني ذكرت بعض الأمثلة، قالت في طهوره، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في طهوره يعني يحب هذا التيمم، مثل ما قلنا في الوضوء، التيمم في الوضوء، التيمم في الوضوء يكون بتقديم ماذا؟ الأطراف اليمنى على الأطراف اليسرى، يقدم اليد اليمنى يغسل اليد اليمنى ثم اليسرى، يغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى. أيضا في اغتساله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل للجنابة أو للجمعة يبدأ ماذا؟ بشقه ماذا؟ الأيمن، يصب الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر. وهذا هو معنى قول عائشة في طهوره. ثم قالت: وترجله، وترجله. والترجل معنى تسريح الشعر، تسريح الشعر وتمشيطه، يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان كيمشي الشعر، يبدأ بالجهة اليمنى، يعني يمشط الجهة اليمنى ثم يمشط بعد ذلك الجهة اليسرى، يعني تعبد الإنسان، يتعبد الله عز وجل حتى وهو ماذا؟ يمشط شعره. لهذا قالت: وترجله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ترجله إذا مشط شعره وسرحه يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى، ثم اليسرى. ثم قالت: وتنعله، وتنعله. التنعل هو لبس النعال، لبس النعال. والنعال كما سمي أنا دائما في الدروس تعني لي صندة، يعني صندالة كما نقول هنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس نعاله يعني يلبس أولا النعل لقدمه اليمنى، ثم بعد ذلك يلبس ماذا؟ اليسرى. وعند النزع العكس، العكس. يعني تأملوا يا جماعة، حنا حتى الإنسان كما يقولوا بالعامية كي يلبس الصباط، يلبس العذاء نتاعه، يلبسه مع السنة، يلبسه مع السنة، يبدأ باليمين ثم اليسار. وهذا كما قلنا علامة على أن هذا الشخص من الذاكرين كثيرا لله تبارك وتعالى، بخلاف الغافل، الغافل كما قلنا يدمر ما على بالوش، يبدأ باليمين ولا الشمال، شغل اللي جاتك لا تزهر. فلا الإنسان علاش يتعبد لله جل وعلا ويأخذ، يأخذ على هذا حسنات، حسنات تؤجر عليه. يا أخي تراك لابس لابس، تبدأ باليمين وتنوي بذلك ها العبادة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في تنعله يعجبه ماذا؟ أن يبدأ باليمين، فأنت ابدأ أيضا باليمين. إذا هذا هو معنى يعني حديث عائشة. والإمام البخاري رحمة الله عليه لما لم يجد حديثا صحيحا على شرطه هو في خصوص التيمم في دخول المسجد استدل بهذا النص العام، استدل بهذا النص العام. فعائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب، وفي بعض الرواية يعجبه، التيمم في شأنه كله، إذا في كل شؤون، في كل شؤونه. وكان من شأنه ماذا؟ دخول المسجد، يدخل في كلمة في شأنه كله دخول المسجد. إذا فالإمام البخاري استدل كما قلنا بعموم هذا الحديث على أن المشروع للمسلم إذا دخل المسجد أن يقدم اليمين، أن يقدم اليمين. وهذه السنة كما قلنا ثبتت في حديث أنس، ثبتت في حديث أنس لما قال من السنة لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج أن يقدم رجله اليسرى. إذن هذا هو مقصود البخاري رحمه الله في هذا الباب. قال رحمه الله بعد ذلك: باب، هل تنبش قبور المشركي الجاهلي؟ أذكر إخواني الحاضرين بأن هذه الأبواب يعني تتعلق بماذا يا جماعة؟ بأحكام المساجد. احنا قلنا إذا أمتخلوا من الدرس الماضي أو الذي قبله بأن الإمام البخاري شرع في ذكر جملة من الأبواب المتعلقة بأحكام المساجد. طيب، هؤلاء يقول باب، هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها أو يتخذ مكانها مساجد؟ يعني أورد هذه الترجمة وهذا الباب على شكل سؤال، يعني إذا كانت هناك أرض، إذا كانت هناك أرض واحتجنا إلى أن نبني مسجدا فيها، ولكن هذه الأرض فيها قبور للمشركين، فيها قبور للمشركين، فهنا الإمام البخاري يطرح سؤالا، يقول: هل يجوز أن نخرج تلك القبور، يعني نخرج منها العظام وما يتبقى من الأموات، يعني نخرج ذلك من القبور حتى يصبح ذلك المكان الذي نريد أن نتخذه مسجدا، يعني يصبح خاليا من بقايا موتى المشركين، ثم بعد ذلك نبني في ذلك المكان مسجدا؟ يقول: هذا الفعل هل هو جائز أم لا؟ ثم أورد طبعا تحت هذا الحديث يعني ما يدل على جواز ذلك، إذا هذا جائز. إذا كان هناك مكان ما احتجنا أن نبني فيه مسجدا وكانت فيه قبور للمشركين، فيجوز لنا أن نقوم بنبش تلك القبور وإخراج العظام وما بقي من رفات الموتى، موتى المشركين، منها، من ذلك، من تلك الأرض، ثم نبني المسجد الذي نريد بناءه، فهذا الفعل يجوز. وفعله النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده بالمدينة، المسجد النبوي الآن، المسجد النبوي، يعني لما بناه النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان على هذه الصفة، يعني كان مكان فيه قبور للمشركين، كان مكان فيه قبور للمشركين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتلك القبور فنبشت، يعني أخرجت منها العظام والبقايا، فلما يعني طهرت يعني تلك الأرض صح التعبير من تلك البقايا، بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده في تلك الأرض. إذا فهذا السؤال الذي أورده الإمام البخاري جوابه أن نقول: لا بأس بذلك، يجوز ذلك. إذا فيجوز نبش قبور مشرك الجاهلية ليتخذ مكانها مسجدا. طيب، البخاري رحمه الله تحت هذا الباب يعني أورد يعني عدة نصوص، أورد عدة نصوص يعني للإجابة على السؤال السابق، لأن السؤال السابق كما قلنا يعني يحتمل يعني جزئيات، فيه عدة جزئيات. أولا يعني هل هذا الفعل جائز؟ طبعا هو جائز، وسيجيب عنه الإمام البخاري رحمة الله عليه بحديث أنس الذي سيأتي. ثم بيّن أيضا الإمام البخاري تحت هذا الباب لماذا نقوم بنبش تلك القبور؟ لماذا لا نبني المسجد مباشرة ونترك تلك القبور في أماكنها؟ لماذا نحرص على نبش القبور وإخراج ماذا من العظام؟ لماذا نحرص على هذا الفعل؟ أجاب على ذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه، وبين رحمة الله عليه من خلال الحديث التي أوردها بأن الشرع ينهى أن يتخذ مكان القبر مسجدا. ولهذا عندنا يعني قاعدة عظيمة جدا في الإسلام، في الإسلام يا جماعة لا يجتمع قبر ومسجد أبدا، لا يجتمع قبر ومسجد. الإسلام قبر ومسجد ما يتلاقاش، لا يجتمعان أبدا. يعني إما أن نزيل القبر، إما أن نزيل القبر ونجعل المسجد ونتخذ المسجد، وإما أن نبقي القبر ونبني المسجد في مكان آخر. وأما أن نبني مسجدا على قبر هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في الإسلام. لا يجوز أن تتخذ القبور مساجد. وهذا طبعا يعني حتى يعني قبور الأنبياء والصالحين وغيره كما سيأتي في الحديث، لا يجوز أن تتخذ مساجد. وهذا يعني سدا للذريعة كما يقول العلماء، سدا للذريعة. لأن المسجد إذا اتخذ على قبر فإن هذا الفعل سيكون مظنة لتعظيم ماذا؟ لصاحب ذلك القبر، خاصة إذا كان صالحا أو إذا كان نبيا. وبعض الناس مع الأسف الشديد يتعمدون هذا الفعل، يعني كي يشوفوا مثلا قبر تاع صالح، إنسان صالح يجعلون عليه مسجدا، يقول احنا هنا نديروا المسجد، احنا هنا نصلي. لماذا؟ يقول احنا نتبرك يعني بهذا الرجل الصالح ليصلنا من بركته وغير ذلك. هذا هو يعني مقصود يعني بعض الناس، ولكن هذا القصد يخالف الشرع كما سياتي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن اتخاذ القبور مساجد، لأن الإنسان في البداية يعني ممكن يعني يبدأ يعني هذه الصورة هذا الفعل يبدأها بتعظيم الله تبارك وتعالى وعبادة الله، يقول أنا راني نعظم في الله عز وجل وراني نعبد في الله عز وجل، ولكن مع مرور الأيام فتغير أفعال الناس، تغير أفعال الناس كما هو الواقع، كما هو الواقع، وهو أكبر شاهد على ذلك. يعني كان الناس في بعض الأوقات يعني يتبركون يعني بهؤلاء الصالحين ويتخذون أماكن عبادة عند هؤلاء الصالحين ليتحفزوا على عبادة الله، ولكن مع مرور الأوقات والأيام والسنوات صاروا مع الأسف يعبدون هؤلاء الصالحين، كما حدث لقوم نوح. قوم نوح هكذا بدأ فيهم الشرك، هكذا بدأ فيهم الشرك. يعني قوم نوح كيف بدأ فيهم الشرك يا جماعة؟ كان فيهم يعني أناس صالحون، وقالوا لا تذرن هودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية من سورة نوح، يقول هذه أسماء لأناس صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا نتخذ لهم صور وتماثيل في أماكن عبادتنا، يعني الأماكن اللي نعبد فيها الله عز وجل مثل المساجد. قالوا نتخذ في تلك الأماكن صور لهؤلاء وتماثيل لهؤلاء. علاش؟ قالوا باش حنا كي نشوفوا الصور تاعهم والتماثيل تاعهم نتذكر ماذا؟ صلاحهم واجتهادهم في عبادة الله، لنجتهد نحن أيضا مثلهم، نحن ثاني يعني نجتهد في عبادة الله مثلهم. فعلوا ذلك. ولكن لما راح الجيل هذا وجاء جيل جديد، جاءهم الشيطان واش قال لهم؟ قالوا ما راكم تشوفوا هذه الصور والتماثيل؟ نعم. قالوا الآباء تاعكم كانوا يعبدونه. فماذا فعلوا؟ فعبدوا عبدوهم من دون الله والعياذ بالله. إذا فهذه الصور والتماثيل يعني كانت هي يعني بداية الشرك في قوم نوح، في قوم نوح. فنفس يا جماعة يعني إذا اتخذ مسجد على قبر، قد تكون نية الإنسان في البداية كما قلنا هي التبرك وتذكر يعني أولئك الصالحين واجتهادهم في الطاعة وغير ذلك، ولكن مع الوقت قد يقول ذلك إلى عبادتهم من دون الله. وهذا هو الواقع كما قلنا الآن، الناس والعياذ بالله لو يعبد هؤلاء الصالحين، أنت كي تشوف النساء وعجائز وغير ذلك يروحوا لقبر الولي الصالح فيدعونه من دون الله، يا فلان أعطينا، يا فلان أرزقنا، هذه تسأل الرزق وهذه تسأل الوالد وهذه تسأل الزواج وهذه تسأل النجاح، يسألون كل ذلك من ذلك الولي. هذا شرك ولا ما هو شرك؟ هذا هو عين الشرك والعياذ بالله، هذا هو عين الشرك، لأن الدعاء عبادة، بل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، وفي بعض الروايات وإن كان ضعيفة الدعاء مخ العبادة، إذن دعاء عبادة يا جماعة وهو مخ العبادة فعلا. فهذا الدعاء لا يجوز أن يصرف إلا لله، وقال ربكم ماذا يا جماعة؟ ادعوني استجب لكم. رب العالمين قالنا ادعوا الأنبياء ولا ادعوا الملائكة؟ أبدا، قال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذه الآية نص في كفر من يدعو غير الله جل وعلا. إذا الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى يكفر والعياذ بالله، يكفر يخرج من ملة الإسلام، لأن هذا الشخص اللي راك تدعيه راك تعبد فيه، كي تدعيه معناتها راك تعبد فيه، هذا شرك والعياذ بالله. فالناس الآن مع الأسف الشديد يعني يذهبون إلى هذه القبور وإلى هؤلاء الذين يزعم بأنهم أولياء، وبعضهم فعلا قد يكون وليا، ولكن لو كان وليا في حقه فإنه لا يرى هذه الأفعال، ويوم القيامة سيتبرأ منها ومنك، كما تبرأ موسى عيسى ممن جعله إله. فالناس الآن كما قلت يعني يذهبون إلى هذه هذه القبور وهذه الأضرحة يدعونها من دون الله، يذبحونها لها، يذبحون لها تقرب، أنت كي تذبح من باب التقرب، هذه عبادة، هذه عبادة، والذبح تقربا لا يجوز إلا لله. احنا كنا نذبح في العياد وغير ذلك، لمن نذبح يا جماعة؟ لله. فأنت كي تروح عند ولي صالح وقبر ونحو ذلك وتذبح له، تذبح له، نقول هذا الذبح لغير الله شرك والعياذ بالله. لهذا في حديث علي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، الذي يذبح لغير الله ملعون والعياذ بالله. إذن فالحاصل أن المساجد لو اتخذت على قبور لأدى ذلك إلى وقوع مثل هذه المفاسد العظيمة من شرك الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والطواف بغير بيت الله. طواف هذا عبادة يا جماعة، وليس هناك مكان يجوز أن نطوف به إلا الكعبة، غير الكعبة. والكعبة يا جماعة كي نطوفوا بها احنا ما نش نعبد في الكعبة، نعبد في رب الكعبة، فليعبدوا رب هذا البلد. ولكن الناس اللي تروح تطوف على قبر راهي بالطواف هذا راهي تعبد صاحب القبر والعياذ بالله، وهذا شرك ايضا، هذا الطواف لغير الله، لان الطواف الذي يكون لله هو الطواف بالكعبه. الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ما كانش مكان واحد لا يجوز نطوفوا فيه الا الكعبه، الطواف لله يكون في الكعبه. فالذي يطوف على قبر ويطوف على ضريح هذا يعبد غير الله تبارك وتعالى. إذا فكل هذه الأفعال كما قلت يعني أفعال يعني شركية، إذا فالمسجد لا يتخذ على قبر حتى لا يقول ذلك إلى الوصول إلى مثل هذه الشركيات وهذه المفاسد العظيمة. ولذلك كما قلت لكم يعني في الإسلام لا يجتمع قبر ومسجد أبدا. يعني إما نحيوا نحيوا ولا نحيوا المسجد واحد من المسجد. ولهذا العلماء في المسجد الذي بني على قبر يعني لو كان يكون قبر فوق مسجد بني عليه مسجد ما الحكم؟ قال العلماء إن كان القبر هو السابق يعني إذا كان القبر هو اللي سبق إذا كان القبر هو اللي سبق وهذا المسجد بني خصيصا ليكون فوق هذا القبر باش نتبركوا بصاحب القبر في هذه الحالة واش نقولكم يا جماعة؟ قالوا هذا المسجد يهدم ماشي القبر اللي يتنحى المسجد هذا نهدموه نحيوه لأن هذا المسجد بني لغير الله تبارك وتعالى بني لغير الله بني لتعظيم صاحب هذا القبر ولعبادة صاحب هذا القبر والعياذ بالله فهذا المسجد كما يقول العلماء مثل مسجد زيراه الذي بناه المنافق في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تبارك وتعالى بهدمه مسجد زيراه هدم لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حتى أن تقوم فيه فإذا كان القبر هو السابق وبني عليه المسجد لتعظيم ذلك القبر ففي هذه الحالة يهدم المسجد يهدم المسجد وأما إن كان المسجد هو السابق يعني المسجد هو اللي سبق ومن بعد مات مثلا ولي صالح فدفنوه داخل المسجد ففي هذه الحالة لا بد من إخراج ذلك القبر من ذلك المسجد هذاك المسجد لا نصلي فيه حتى يزال منه ذلك القبر نحيو منه هذا القبر فلا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام أبدا ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة يعني ألف في هذا الموضوع يعني كتاب مهم جدا ألف كتابا مهم جدا وهو كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد يعني أنصح يعني المسلم بمطالعته وقراءته فهو مفيد جدا يعني في هذا الباب. طيب اذا كما قلت يعني الامام البخاري يعني اجاب عن هذا السؤال. يعني لماذا نزيل القبور لنبني المسجد؟ لان القبر في الاسلام لا يبنى او المسجد في الاسلام لا يبنى على قبر. ولهذا الامام البخاري لما ذكر الترجمه قال باب هل تنبش قبور مشرك الجاهليه ويتخذ مكانها مسجدا؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فهذا الحديث اخواني الكرام هذا الحديث اورده الامام البخاري وعلق وقد وصله في مواضع اخرى من صحيحة من حديث عائشة رضي الله عنها هذا الحديث يدل على أن اتخاذ القبور مساجد هذا من فعل من يا جماعة؟ هذا من فعل اليهود هذا من دين اليهود ليس من دين المسلمين هذا ليس من دين المسلمين بل هذا من دين اليهود والذي يفعل هذا الفعل يلعن كما لعن اليهود لعنوا لما فعلوا هذا الفعل فإذا فعله المسلم أيضا فإنه يعرض نفسه لدعن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعن الله اليهود لماذا؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني كان اليهود كيموت النبي إذا مات النبي يتخذون مكانه مسجدا يعني مكان القبر تاع النبي يبنون فوقه ماذا مسجدا فهذا الفعل كما قلنا ليس من فعل اهل الاسلام وهذا هو يعني وجه استشهاد البخاري رحمه الله بهذا الحديث اذا فلا يجوز ان تبنى المساجد على القبور لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائه المساجد. قال: وما يكره من الصلاة في القبور. وكان الإمام البخاري بهذه العبارة أيضا أشار إلى بعض الأحاديث التي تدل على أن القبور لا يصلى فيها ولا يصلى إليها. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد، بمعنى كل بقعة من بقاع الأرض تجوز الصلاة فيها إلا مكانين، يعني كان زوج أماكن لا نصلي فيهما. قال: إلا المقبرة. إذا المقبرة لا تصلى فيها، لا تصلى فيها الصلاة، لا يصلى فيها إلا المقبرة والحمام. والحمام هنا مش المرحاض، طبعا المرحاض مفروغ لا يصلى فيه، ولكن المقصود بالحمام هنا يعني المكان الذي يستحم فيه الإنسان، المكان الذي يستحم فيه الإنسان. فما يعرف الآن صال دوبا يعني المكان اللي تدوش فيه ما يجوش تصلي فيه، ما يجوش تصلي فيه، المكان اللي تدوش فيه ما يجوش تصلي فيه، ما يجوش الإنسان يقول لك أنا صال دوبا تاعي واسعة ونظيفة ندير فيها صلاتي ونصلي. نقول: لا، لا يجوش، والصلاة فيها لا تصح. وبعض الناس طبعا يسأل يقول لك بعض الحمامات، كي نروحوا الحمامات يعني هذيك الحمامات فيها قاعات، فيها قاعات يعني خارج الحمامات، خارج الأماكن التي يعني نغتسل فيها، هناك قاعات هل نصلي فيها؟ نقول: نعم، هذيك القاعة يجوز تصلي فيها، ولكن المكان اللي تغتسل فيه اللي تفرغ فيه الماء وتحك روحك هذاك المكان لا يجوز أن تصلي فيه. وهذا هو الحمام، الحمام هو المكان الذي يستحم فيه الإنسان، المكان الذي يستحم فيه الإنسان، بخلاف هذه القاعة يعني قاعة الانتظار ولا القاعة اللي كبرت فيها، هذه ماهيش حمام لغة ولا شرعا، ماهيش حمام، وإنما الحمام هو المكان الذي تستحم فيه. إذا فشاهد من هذا الحديث أن المقبرة ليست مكانا للصلاة، وبالتالي فلا يجوز أن نبني مسجدا على قبر. فإذا كانت المقبرة لا نصلي فيها، كيف نبني مسجدا على قبر ثم نصبح نصلي في ذلك المسجد؟ الأسئلة بعدين يا أخي. طيب، أيضا كما قلت الإمام البخاري بهذه العبارة أشار أيضا إلى بعض الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فإذا كان أمامك قبر، إذا كان أمامك قبر وأردت أن تصلي فلا تجعل ذلك القبر بينك وبين القبلة، هذا حرام في الإسلام. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولهذا فجاءت عدة نصوص شرعية تدل على يعني النهي عن الصلاة في المقابر والصلاة إلى القبور، فكيف نبني مسجدا على قبر لنصلي فيه؟ ولهذا قال الإمام البخاري: وما يكره، الكراهة هنا كراهة تحريمية، كراهة تحريمية، وما يكره من الصلاة في القبور. ثم قال ويذكر أثرا آخر، قال: ورأى عمر، وهو عمر بن الخطاب، أنس بن مالك يصلي عند قبره، يصلي عند قبره، يعني ذات مرة عمر بن الخطاب رأى أنس بن مالك يصلي وأمامه قبر، وأنس رضي الله عنه لم يشعر به كما جاء في بعض الروايات، يعني أنس لم ينتبه إلى ذلك القبر، يعني أحيانا يكون القبر ما تنتبهش، خاصة إذا كان يعني قبر كما يقال على السنة يعني ما هوش مبني وما فيهش يعني زخارف وغير ذلك، يعني يكون شوية ترى يعني مسنن، قد تكون فيه علامة كحجر ونحو ذلك، قد لا ينتبه له الإنسان أنه قبر. فأنا صلى إلى قبر ولم يشعر به، لم ينتبه له، فرآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال له: القبر، القبر، يعني احذر، أنت تصلي إلى القبر، القبر، القبر، يعني لا تصلي إليه، وهذا يدل على أن يعني هذا الأمر كان متقررا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن الصلاة لا تكون إلى قبر ولا تكون في مقبرة، فكيف نبني مسجدا ما لا على قبر أو على قبور؟ ثم قال الإمام البخاري: ولم يأمره بالإعادة. يعني الإمام البخاري استنبط يعني من هذه من هذا الأثر الأخير يعني حكما شرعيا، بأن الإنسان إذا صلى إلى قبر ولم يعلم به ولم يشعر به فصلته صحيحة، فصلته صحيحة، لأنه لم يتعمد ذلك، لأنه لم يتعمد ذلك، بخلاف المتعمد يا جماعة، المتعمد يعني الذي يصلي في المقبرة وهو يعلم بأنها مقبرة، ويصلي إلى قبر وهو يعلم بأنه قبر. فالصحيح من أقوال العلماء أن صلاته باطلة، يؤمر بإعادتها، يؤمر بإعادتها، لأنه صلى صلاة منهيا عنها شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلي إلى القبور. ولكن إذا حصل للإنسان كما حصل لأنس، صلى إلى قبر وهو لا يشعر وهو لا يعلم ولا يدري، فصلاته ماذا؟ صحيحة، ولا يؤمر بإعادتها. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله بعض الأحاديث تحت هذا الباب، فقال: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى العنزي، أبو موسى البصري، وهذا الراوي يلقب بالزمن، يلقب بالزمن لأن كان عنده مرض، يعني كان عنده عاهة وآفة فلقب بهذا اللقب يعني الزمن. وكلمة زمن في اللغة يعني معناها المريض، يعني شخص زمن أي مريض. وهذا الراوي هو محمد بن المثنى والملقب بالزمن، يعني وهو من حفاظ البصرة، يعني من كبار حفاظ البصرة، وكان في البصرة حافظ آخر يقال له محمد بن جعفر يلقب ببندار، يعني كان حافظا أيضا يعني كبيرا. وكان هذان الحافظان وهذان العالمان كما يقال في ترجمتهما يعني كانوا كفار سيدها، يعني يتسابقان يعني في يعني حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمها وتبليغها. وأيضا من الطرائق، من الطرائق محمد بن المثنى، محمد بن المثنى، وقبل أن أنسى أيضا فائدة، يعني محمد بن المثنى ومحمد بن جعفر كما قلنا يعني كان متنافسين يعني في حفظ السنة وتقييدها وجمعها وتحصيلها وتأديتها. ومن المناسبات أنهما ولد في عام واحد وتوفي في عام واحد، ولد في عام واحد ومات أيضا في عام واحد. قبل أن أنسى الطريفة، محمد بن المثنى هذا كما قلنا عنزي، عنزي يعني ينسبون إلى هذه القبيلة، ينسبون إلى هذه القبيلة. فمرة يعني أراد يعني هذا الحافظ المحدث أراد أن يمازح يعني بعض من كانوا معه بضحكهم فيما يقول، فقال: نحن من قوم لنا شرف، يقول نحن من قوم لنا شرف، يقول أنا عنز وأنا من قوم، يعني القوم تاعي عندهم شرف. ما هو وجه يعني هذا الشرف؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، عنزة هي عصا، عصا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذها رسول الله يصلي إليه، العصا دي يقال عنها عنزة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أراد أن يصلي يصلي إلينا. ها؟ قال: فهذا شرف، يعني يقول هذا يعني شرف لنا. طيب، هذا ذكرته بمناسبة يعني ذكر هذا الراوي وهو من شيوخ الإمام البخاري. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، عن هشام، وهو هشام بن عروة بن الزبير، قال: أخبرني أبي، وهو عروة بن الزبير، عن عائشة، وهي عائشة أم المؤمنين مرت معنا في الباب السابق، عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة، أن أم حبيبة وأم سلمة وهما طبعا من أمهات المؤمنين، يعني كل واحدة فيهم يعني كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين. وأم حبيبة اسمها رملة، اسمها رملة بنت أبي سفيان، أبو سفيان المعروف يعني صاخر ابن حرب، فهذه ابنته وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة أيضا من أمهات المؤمنين واسمها هند، هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية. أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا بألف تثنية، ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة. إذن أم حبيبة وأم سلمة من المؤمنات اللائي هاجرن إلى الحبشة. وتعلمون يعني في السيرة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعثه الله تبارك وتعالى وأعلن الإسلام ودعا كفار قريش إلى الإسلام وإلى التوحيد، فتعلمون بأن كفار قريش حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا يعني دعوته وحاربوا أصحابه وآذوهم يعني أذية شديدة، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة إلى الحبشة، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، والهجرة إلى الحبشة يعني وقعت مرتين، الهجرة إلى الحبشة وقعت مرتين، ففي المرة الأولى لم يهاجر إلا القليل من الصحابة، الهجرة الأولى إلى الحبشة لم يهاجر فيها إلا القليل من الصحابة، كانوا قرابة 15 صحابيا، كانوا قرابة 15 صحابيا ومعهم بعض النساء، معهم بعض النساء. ثم بعد ذلك وكانت الهجرة الأولى هذه إلى الحبشة كما ذكر أهل السير يعني كانت في السنة الخامسة بعد المبعث، يعني من المبعث يعني 5 سنوات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء 15 يعني لما هاجروا إلى الحبشة بلغهم بأن كفار قريش قد أسلموا، بلغهم يعني وصلهم خبر خاطئ، بلغهم بأن كفار قريش قد أسلموا فرجع بعضهم. ثم لما أن وصلوا إلى مكة يعني عرفوا يعني خطأ يعني ذلك الخبر. المهم بعد هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة جاءت بعد ذلك الهجرة الثانية إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة والتي هاجر فيها العديد من الصحابة، يعني أكثر من 80 صحابي هاجروا إلى الحبشة. وكان من ضمن هؤلاء المهاجرين إلى الحبشة يعني صحابة أجلاء، صحابة كبار كعبد الله بن مسعود وجعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعفر هذا هو أخو علي ابن أبي طالب وأكبر منه ب10 سنوات، فهاجر الكثير من الصحابة إلى الحبشة يعني فرارا من أذى يعني قريش وتأديبهم لبعض الصحابة والمؤمنين. وتعلمون يعني ما جرى في هجر الصحابة إلى الحبشة، يعني حاول الكفار أن يردوهم إلى مكة فبعثوا يعني بعض أعيان قريش منهما عمرو بن العاص، يعني طلب من ملك الحبشة بأن يعيد يعني هؤلاء المؤمنين إلى مكة، ولكن طبعا يعني قبل يعني طالبهم بالرفض. المهم نعود إلى الحديث لضيق الوقت، نظن وقت الأذان الآن يا جماعة. طيب نستمع لأذان العشاء ثم يعني نحاول أن نكمل على الأقل يعني شرح هذا الحديث وأن نؤجل حديث أنس إلى الدرس القادم. طيب نواصل شرح حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذا روى الإمام البخاري كما قلت بسنده عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة، والكنيسة هي يعني مكان يعني عبادة النصارى، المكان الذي يتعبد فيه النصارى يقال له ماذا؟ كنيسة. ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة، يعني في أرض الحبشة، والحبشة يعني بلد إفريقي معروف، هو أظن الآن يسمى ماذا يا جماعة؟ إثيوبيا. نعم هي إثيوبيا الآن. إذن هذه الأرض تسمى الحبشة، وكان وقتئذ يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحكمهم ملك يلقب بالنجاشي، يحكمهم ملك يلقب بالنجاشي، وهذا الملك يعني كما ثبت في السنة يعني أسلم ولكنه يعني لم يعلن إسلامه ولم يظهره، لم يعلن إسلامه ولم يظهره، ولذلك لما مات النجاشي رحمة الله عليه، احنا نقول رحمة الله عليه ولا نقول رضي الله عنه، النجاشي صحابي ولا لا؟ لا يا جماعة، ماشي صحابي، مع أنه يعني عاش زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماشي صحابي، لأنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فمجرد يعني الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعد به الإنسان صحابيا، إذن هو مؤمن مسلم ولكن ليس صحابيا. فلما مات النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، صلى عليه صلاة الغائب، مما يدل على أنه آمن وأسلم. طيب إذن ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، شوف نعود نقول دائما التصاوير لأصحاب الأمم الضالة كالنصارى دائما يجعلون ماذا؟ هذه التصاوير وهذه التماثيل في أماكن ماذا؟ عباداتنا، يعني تصاوير وتماثيل للمسيح نحو ذلك. طبعا هما في البداية كما قلنا يقول لك احنا نتبركوا بها إلى آخره، ولكن ماذا؟ تطور الأمر حتى يعني صارت تعبد من دون الله، بل تطور الأمر في النصارى حتى جعلوه ربا مع الله والعياذ بالله. منهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول هو ابن الله. تأمل يعني إلى فتنة القبور والتصاوير إلى أين يعني توصل الأمم. ولذلك الشرع حذرنا من هاتين الفتنتين أشد التحذير، فتنة القبور وفتنة التصاوير، خاصة إذا كانت التصاوير صور لأناس عظماء، فهذه صور ينهى عنها أشد النهي. ولهذا ما يفعل الآن يعني تعلق على صور رؤساء دول وغير ذلك، هذا في الحقيقة منكر، هذا من أشد المنكرات في الشريعة التعينة. الشريعة التعينة هذا الفعل لا يجوز، علاش نعرفوا صور فلان وزير ولا رئيس ولا غيره؟ لا يجوز، لأنه يعني يؤدي إلى يعني تعظيم هذا الشخص، يعني تعظيما يعني فوق يعني حده. نحن طبعا يعني ولاة الأمور طبعا نحترمهم ونقدرهم، ولكن لا نعظمهم يعني تعظيما يخالف الشرع، لا نعظمهم تعظيما يخالف الشرع. ومن التعظيم الذي يخالف الشرع أن نعلق ماذا؟ صوره، كما كان يعني يفعل اليهود والنصارى، يعني يعلقون يعني صور يعني عظمائهم ونحو ذلك، فهذا يعني من أشد المنكر. كما سيأتي في هذا الحديث، في هذا الحديث بالذات. إذن فتقول عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير. إذن كانوا في كنائسهم يعني يضعون تصاوير وتماثيل لعظمائهم كأن المسيح و يعني تلاميذ المسيح وغيره. قال فذكرت فذكرك يعني ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أم سلمة وأم حبيبة يعني رأي شيئا. طبعا مكة كما تعلمون يعني كانت معروفة هذا ببساطتها، كانش فيها حضارة أبدا، مكة الحجر إلى آخره كانش فيها حضارة. فلما يعني ذهب إلى الحبشة يعني وجدوا يعني فيها حضارة يعني بنيان يعني فيه يعني النقوش والألوان وال يعني مزين وتصاوير وغير ذلك، فرأت يعني شيئا يعني ما عهده يعني أهل يعني مكة قريش أهل مكة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام إن أولئك، ويجوز أن تضبط هذه الكلمة أيضا بالكسر إن أولئك لأن الخطاب لأنثى، إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. تأمل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنتين، فتنة القبور وفتنة الصور وفتنة الصور. قال بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. قال فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، الذي يفعل هذه الأفعال يعد من شرار الخلق يوم القيامة. إذا فهذا الحديث كما قلت يحذر من هاتين الفتنتين الكبيرتين، فتنة في اتخاذ القبور مساجد، فلا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، بل هذه الأفعال من أفعال اليهود كما مر معنا في حديث عائشة السابق، ومن أفعال ماذا؟ النصارى كما في حديث عائشة هذا الثاني. والفتنة الثانية هي فتنة الصور، فتنة الصور خاصة إذا كانت هذه الصور لأناس عظماء كصالحين وملوك ونحوها، فلا يجوز أن تتخذ يعني صورهم وأن تعلق والتصوير عموما يعني ينبغي أن نعلم بأن الإسلام يعني قد شدد في التصوير عموما، ولهذا جاء يعني في أحاديث كثيرة يعني النهي عن التصوير، جاء في أحاديث كثيرة النهي عن التصوير، ولذلك يعني لا ينبغي للمسلم أن يتوسع يعني في أمر يعني الصور والتصوير. ولهذا ثبت مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا تدخل الملائكة بيت فيه صور، ونحن الكثير من البيوت يعني مولعون مع الأسف بتعليق صور يعني صور ذوات الأرواح. ينبغي أن نعلم بأن البيت الذي فيه صورة من الصور التي هي من ذوات الأرواح هذه منازل لا تدخلها الملائكة، لا تدخلها الملائكة مع الأسف، يعني هم بعلم على مشكلة ويقولوا علاش المشاكل هذه وعلاش كذا، يعني أنت سبحان الله لم تراعي الشر في بيتك، فطهر بيتك من هذه الأشياء التي تحرمك من الخير وتحرمك من البركة. لماذا يعلق الإنسان صورا في بيته؟ حتى لو كان يكون تاع العجوز تاع العتوبة وتوفى ويرحمه، علاش تعلق؟ انسان يعني الوالدين يعني ما يبرهمش بتعليق صورهم ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لماذا يبر الاباء بالدعاء، قال أو ولد صالح يدعو له، يعني حبيت تبر والديك ادعو له، ادعو له بالرحمة بالمغفرة، تصدق عنه، يعتمر عنه، يخرج عنه، هكذا يكون يعني بر الآباء. هي طرحت على تصورهم يعني في الصالة ولا في المجلس، لا هذا الفعل لا يجوز، لا يجوز. ويحرمك ماذا؟ يحرمك يعني من الخير ومن البركة ومن أمور كثيرة. ولهذا كما قلت يعني جاءت يعني أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشدد يعني في أمر الصور وفي أمر التصوير. ولذلك كما قلت يعني لا ينبغي للمسلم أن يتوسع في هذا الباب. ولذلك يعني الصور يعني كما يقول العلماء يعني تستعمل عند الضرورة وعند الحاجة. الإنسان يحتاج مثلا إلى صور لإصدار يعني بعض الوثائق كرخصة قيادة، كجواز سفر، كبطاقة وطنية وغير ذلك، يعني معليش الإنسان يتصور. وممكن أيضا يعني أن نستعمل يعني بعض الصور يعني من باب التعليم، تعليم الأبناء والأولاد ونحو ذلك لا بأس. المهم يعني نستعمل صور في إطار ضيق ولا نتوسع في ذلك، ولا نتوسع في ذلك، لأن الشريعة يعني شددت في أمر هذه الصور. ولهذا كما قلت كما في هذا الحديث يعني صور العظماء والصالحين، يعني تأمل كيف يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون هذه الصور، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من شرار خلق يوم القيامة، فقال فإن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذن هذا يعني هو معنى الحديث. والإمام البخاري كما قلت يعني بهذا الحديث بيّن بأن هذه القبور يعني تزال بقاياها حتى لا نبني مسجدنا على قبور. إذن هذا هو يعني وجه ذكر الإمام البخاري لهذا الحديث. وسيذكر بعد ذلك حديث أنس الذي يدل على جواز يعني نبش قبور المشركين من أجل أن نبني في تلك الأرض مسجدا، وهذا سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلك الوقت والحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.